سهر عيوني ليلاتي وعيونك فداها حياتي يا مسهر عيوني ليلاتي وعيونك فداها حياتي ده الشوق اللي بيني وبينك مش قادر الشوق اللي بيني وبينك مش قادر.